ما زلنا في القيد نئن. ويجن الليل وقسوته تضرى فنكاد نجن. حيث الإسلام لا بد وأن تصنع آلام، ليحطم بنيان شدناه، ليحارب دين الله. انظر. أنا أنظر. هل تبصر هذا القادم؟ من أين أتيت وكيف نجوت؟ خبرنا كيف وجدت الموت. أنا جئتكم من عندهم، من بين آلاف الضحايا، من بين آلاف المجازر والمقابر، من عند آلاف الحرائر. أصبحنا رهن الصرب في يدهم سبايا. لعن الصليب، لقد طعنت به كثيرا، والآن أجج حقده أرضي وصيرها سعيرا. وصرخت ألتمس النجاة، أرسلت صوتي يعبر الدنيا ويلتمس النجاة، لكن صوتي عاد لي من غير ما جدوى صداه، وأنا أنادي المسلمين وأقول لا تتخاذلوا، الله ليس يحب من يتخاذلون. وأنا أنادي المسلمين يا زهرة مكثت قرونا لا تبث سوى السلام، سحقوك يا زين الزهور وصفقوا باسم السلام. جنت مآقينا يا صوت الآلام، قل للنائمين أدريكوا الإسلام. جنت مآقينا يا صوت الآلام، قل للنائمين أدريكوا الإسلام. ما ذنب الضحايا يلقون الرزايا، ما ذنب الضحايا يلقون الرزايا، ما ذنب الضحايا يلقون الرزايا. مات العدل طريدا مذ عاش الإجرام. جنت ما أقينا يا ناس، صوت يا ناس، هل عدل بأن تجري دماؤهم عيون، ونظل نحن إذا رأيناهم تبكي لهم فقط العيون. قل للنائمين أدريكوا الإسلام. سحقت سرايف وتغشاها الخوف، سحقت سرايف وتغشاها الخوف، سحقت سرايف وتغشاها الخوف. هل ترجون سلاما؟ ليس هناك سلام. جنت مآقينا يا صوت الآلام، قل للنائمين أدريكوا الإسلام. جنت مآقينا يا صوت الآلام.